هذه الذكرى اعتاد المسلمون في سائر الأقطار إحياءها، فيعملون المولد النبوي الشريف، ويتصدقون بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم، ويجتمع المسلمون ويتلون السيرة الشريفة ويذكرون الله كثيرا، وكل ذلك موافق لدين الله وليس مخالفا له. وإن المطالع لسيرة الرسول الأعظم يعلم أنه كان من صفاته أن يعفو عمن ظلمه، ويصل من قطعه، ويحسن لمن أساء إليه، وأنه كان لا تزيده كثرة الأذى عليه إلا صبرا وحلما. فتعالوا نلتمس من سيرته الحلوة العطرة وأخلاقه الرائعة ما نزين به أخلاقنا ونرصع به أقوالنا، فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. فبذلك أوصاه ربي جل علاه، فبذلك أوصاه ربي جل علاه. يكون هو القدوة للأمة والأسوة، يكون هو القدوة للأمة والأسوة. أندان عاطرة كعبير الأزهار، آدابا سامية من خلق المختار. ثبت بالإسناد الصحيح أن الرسول قال له عمه العباس: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال الرسول: قل، لا يفضض الله فاك. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال، وفي مستودع حين يخصف الورق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. لا يفضض الله فاك معناه سلمت أسنانك، أي عش وأنت أسنانك سليمة. من قبلها طبت في الظلال، وفي مستودع حين يخصف الورق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض.